السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي جعلنا من أهل الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل تحية الإسلام السلام، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير الأنام. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ونحن في هذه السلسلة الطيبة المباركة نسير، وأسأل الله جل وعلا العلي الكبير أن يغفر لي ولكم الذنوب وأن يستر منا العيوب. اليوم موعدنا مع جسر جهنم العجيب. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في قناة نسائم الرحمة يا حيران. الصراط جسر جهنم العجيب، أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما قال أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم. قال ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصراط جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، يضربه الله جل وعلا على ظهر جهنم، ليمر عليه المؤمنون إلى جنات النعيم، والمشركون إلى جهنم وبئس المصير. فهو قنطرة بين الجنة والنار، جسر جهنم. الصراط حبيب وحبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام وصف، قال: مدحضة مزلة، مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب. تخيل جهنم من تحت والنبي بيوصف في هذا الجسر العجيب. مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب من نار جهنم، وحسكة مفلطحة لها شوكة بنجد، يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون عليه كطرف العين، اللهم اجعلني وإياكم منهم، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. عاوز تكون من أي نوع؟ كلنا هنعد عليها. قال تعالى، اسمع ماذا يقول الله: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها. يا راجل يا كبير يا صاحب المكانة، هتعد على النار، جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، مش كوبري قصر النيل، ما هواش يعني كوبري أكتوبر، ده جسر جهنم العجيب الغريب. جهنم بتصفر من تحت، والنار فيها فعلا ما لا عين رأت أيضا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. اطلع يا عم، وأنا أقول لك أنت اطلع. ببص لنفسي وأنا ماشي على الصراط، وأنت يا أختي يا من ارتديت الحجاب، يا بختي كنت ماشي على الصراط، هتستري. إنما التانية يا ترى هتروح فين؟ وإن منكم إلا واردها. اختلف العلماء في أمر الورود، منهم من قال إنه يدخلوها ويسلموا، لكنني أقول إن الرأي بين العلماء، الرأي الأول أن هناك ورود لأهل النار من الكفر والمنافقين ولا يخرجون منها، كآل فرعون وبئس الورد المورود. إنما هناك مرور آخر على الصراط لأهل التوحيد، للناس اللي هينجوا، ده المرور اللي ربنا قال عليه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أما أهل النار بقى يخدعوا يوم القيامة. عند الصراط لأنك عند جسر مظلم وجهنم مظلمة والمكان الظلم محتاج نور. حبيبه وحبيبك النبي محمد، ما تصلي على كامل النور محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار؟ فقال المصطفى، اللهم صل على سيدنا رسول الله: يا عائشة، هم في الظلمة دون الجسر. وفي لفظ مسلم: هم على الصراط. في ظلمة؟ طب مين اللي هينور لنا؟ يقول الله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، في ناس النور بتاعهم كالجبال، في ناس النور بتاعهم سبحان الله كطول رجل، وفي ناس النور بتاعهم كقيد أنملة، وفيه ناس تبقى منورة وريحة منورة وعند الصراط تطفأ. لماذا؟ دول المنافقين، لأن ربنا سبحانه وتعالى علم منهم الخداع فخدعهم يوم القيامة. انت عاوزون نور؟ خذوا زي من المؤمنين، روحوا خذهم هناك النور بيوزع اهو، وأول ما يروحوا يلاقوا العملية ظلمت. وعلى هذا المشهد نقف ونشوف ربنا بيقول ايه. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. روحوا خذوا نور. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. سبحان الله، جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يومها تجد على جانبي الصراط الرحم، الرحم موجودة، تمسك في اللي قطع الرحم لجهنم يا فاشل. تجد على جانبي الصراط من يقف من الناس يأخذون المظالم بعد ما تعدي عند قنطرة قيل أنها آخر الصراط، وقيل أنها قنطرة بمفردها بين الجنة والنار، يقف عليها أصحاب المظالم. بعضهم قال إنها تبقى مظالم من اللي عدوا نجوا من النار فياخدوا منهم من الحسنات ويشوف الدرجات، يا ترى كان هيبقى في مكانه عاليه وينزل درجه بسبب اللي عمله. وتجد على جانبي الصراط الامانه، يا اللي ضيعت الامانه، يا اللي كنت راعي للملايين، يا اللي كنت عمال تسرف وتطلع في الموسيقى والمزامير والشباب مش عارفه تتزوج، واللي عمال يقتل ده عشان المال، واللي عماله تمشي في الحرام عشان مش قادره تتزوج ولا تستر، يا اللي عمال تنفق على شويه عيال بيلعبهم بالملايين المليانة. سبحان الله رب العالمين، لو كانوا من الموحدين نقول يا رب يبارك، ولو كانوا هينشروا دين نقول يا رب يبارك. عجبني منتخب من المنتخبات لما راح في كاس العالم دلوقتي بيعد عدة ان ينشر الاسلام هناك ويعلم الناس بسماحة الاسلام ويدعو الى الله سبحانه. يا ريت كلنا ناخذ هذا المنهج، انما ملايين تنفق وتسرف. مسألة خطيرة، وجهنم عليها جسر عجيب، عليه خطاطيف بيخدش، عليه خطاطيف بيسقط في نار جهنم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، يا رب اجعل لنا نورا عند الصراط. أحبتي في الله، هتجد التوبة وتجد النور على الصراط. ولله در من قال: أبت نفسي تتوب فما احتيالي، أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يساق لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي، يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى لأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يساق لدار عدن تلقاه الغوالي بالأغاني، يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. جسر جهنم، أول من يعبر الصراط النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يكسى في القيامة بحلة: اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، صدقني يومها ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا ويتمنى أن يلحق برسول الله. إن الله غضب في هذا اليوم غضب لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. هل أعددت العدة لتصير على الصراط؟ هل أعددت العدة لتتلقى الكلمة من الله جل وعلا يقول لك المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي، غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اللهم اغفر لي ولكم جميعا يا رب العالمين. أحبتي الكرام، وبعد الصراط نرى الآن رجل يتعثر، نرى الآن رجل يتعثر، يقع مرة ويقوم مرة، وينكفئ مرة، تسفعه النار مرة، وتقطفه الخطاطيف مرة، ثم يترك حتى وصل إلى نهاية الصراط كآخر الرجل، ثم ينظر خلفه ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطى أحد من الأولين والآخرين. فما قصة هذا الرجل؟ بإذن الله إذا التقينا نحدثكم. خايف عليك من غضبة الرحمن، وخايف على نفسي من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. استودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.